هنا تسألون الآن، تسألون فلان جاءه الدور في استبطاطه أن يتملك أو يأخذ قرض، تملك أو أخذ القرض يستوجب انتظار سنين أو أشهر طويلة، فيأتي من يعرض عليه مبلغ زائد أو مبلغ عادي، خذ هذه واترك اسمك لي أنا، فأنا أخذ هذا القرض. يقول هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ عرفنا هذا من هذا الجنس، الأصل إنه لا يجوز، لأن لك حق إن أحببت أن تستخدمه أو اترك غيرك أتي، أما أن تأخذ شيء مقابل هذا ثم يأتي من لا يستحق. الشاهد قال نزوله بعوض أو لا بعوض، على كل تقدير لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته. قل هذا الذي تنازل ما قال أنا ما أحب الوظيفة على الإطلاق، قال لا لي حق فيها، لكن هذا الحق أحب أن أوثر فلان على نفسي، لو جاء غيري ما أوثره، دل على أنه لا رغبة ولا مرغبة، هذا لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته.